من سعادة جدك وقوفك عند حدك. وقال كذلك: أجهل الناس من كان للإخوان مذلا وعلى السلطان مدلا. وقال كذلك: الفهم شجاع العقل. والمنية على كل له كلمات جميلة، وأيضا له غير هذه المنظومة أبيات كانت محل ثناء أهل العلم وتناقلهم وإفادتهم منها. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين بالإفادة من هذه الحكم والانتفاع بما فيها من عبر وعظات وما فيها من فوائد عظيمة نافعات، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.